مدينة رسول الله يا طيبة سوا سوا مدينة عظيم الجاه يا طيبة مدينة رسول الله مدينة سوا عظيم الجاه يا طيبة مدينة رسول الله يا طيبة مدينة عظيم الجاه يا طيبة مدينة رسول الله أحلى طيبة مدينة عظيم الجاه يا طيبة لما وصلنا المدينة فاض الدمع من عينينا لما وصلنا المدينة فاض الدمع من عينينا لما وصلنا المدينة لما وصلنا المدينة فاض الدمع من عينينا لما وصلنا المدينة فاض الدمع من عينينا فيك خير من أقام يا طيبة المصطفى البدر التمام يا طيبة فيك خير من أقام يا طيبة المصطفى الأحلى الأنام يا طيبة وبث منك الإسلام يا طيبة يا طيبة هو روحي وعيوني يا طيبة مدينة رسول الله يا طيبة مدينة عظيم الجاه أحلى طيبة مدينة رسول الله يا طيبة مدينة عظيم الجاه يا طيبة راجع من بيتك يا رب اللي بان وارد على قلبي يا طيبة يا ملجأ المذنبين يا طيبة ومدمع التائبين يا طيبة وملاذ الخائفين يا طيبة